بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بدر التمام ومسك الختام سيدنا محمد وآله الكرام وصحبه الأعلام. أما بعد، نستمع وإياكم بعد قليل إلى سورتي المزمل والمدثر، وهما من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة بمكة، حيث تشكلان منهج القيام بأعباء تبليغ هذا الدين، وما ينبغي على الرسول أن يتحلى به من مواصلة العبادة وتحمل تبعاتها ومشاقها، ضاربا صفحا عن حماقات أهل الباطل مفوضا أمرهم لله. فتبدأ سورة المزمل بأمر النبي بقيام الليل، محددة ذلك فيما بين النصف والثلثين، مع ترتيل القرآن وتجويده استعدادا لتوالي نزول القرآن الكريم وما يتحمله من ثقل وقت نزوله من عظمته أو من كثرة التكاليف التي تستتبع نزوله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فتفرغ لدينك ليلا ولحوائجك الدنيوية نهارا، وأكثر من ذكر مولاك إذا فرغت من شغلك، واستعن به وحده متوكلا عليه، فهو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم إن الله يأمر نبيه بالصبر على ما يقوله سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا لا عتاب معه، فإن أمامهم عقابا أليما ينتظرهم من القيود الثقيلة والنار المحرقة والطعام الذي ينشب في الحلوق، كل ذلك واقع بهم وحاصل لهم يوم تضطرب الأرض اضطرابا وتتفتت الجبال فتصير سرابا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فيا أهل مكة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا على أعمالكم، فلا تكذبوه، واعتبروا بما حدث لفرعون وقومه حينما كذبوا رسول الله إليهم، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، حيث جعله الله وقومه عبرة لمن يأتي من بعدهم إلى يوم الدين. فما هي الوسائل التي تتقون بها أهوال يوم القيامة الذي تشيب منه الولدان وتتشقق منه السماء لا محالة، إن أنتم ظللتم على كفركم واستمرأتم تكذيبكم لنبيكم وأخذتم تناصبونه العداء في كل موقع وفي كل موقف؟ إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ففي هذه السورة تذكرة لمن شاء الله هدايته من أولي الألباب، وكما بدأت السورة بالأمر بقيام الليل فإنها تنتهي بنسك هذا الحكم وتجعله اختياريا دون تحديد بوقت، ثم تنسخ ذلك كله بالصلوات الخمس في حق الأمة مع بقاء فرضية قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وواظبوا على أداء الصلاة المفروضة عليكم، وأخرجوا زكاة أموالكم المفروضة، وزيدوا في بر الفقراء بإعطائهم صدقة التطوع فوق ما وجب لهم، واعلموا أنكم مجزيون بذلك عند الله تعالى. ومع هذا فألزموا أنفسكم الاستغفار من فعل السيئات والتقصير في فعل الحسنات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أما سورة المدثر فتبدأ بحث النبي صلى الله عليه وسلم على إنذار قومه وتعظيمه لله وترك ما لا يصح أن يصدر منه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. المدثر هو المتلفف بثيابه، فالشعار هو الثوب الداخلي، والدثار هو الثوب الخارجي. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما رأى الملك بغار حراء، فرجع وقال لأهله: زملوني زملوني، دثروني دثروني، فزملوه ودثروه حتى هدأ روعه. ولما كان المشركون لا يتطهرون ولا يتحرزون عن النجاسات الحسية والمعنوية، وهذا شأنهم على كل حال، فقد أمر الله نبيه أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهو أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من نبذ العادات المذمومة بتطهير الثوب من النجاسات، فإن التطهير واجب في الصلوات مستحب في غيرها، وذلك بغسل الثوب أو بحفظه بعيدا عن النجاسات بتقصيره مخافة جر الذيول فيها. وقد يعبر بالثوب عن النفس أو القلب أو النية، فيكون تطهير النفس من الأخلاق الذميمة والأفعال الرديئة، أو طهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. فكما أن الإسلام قد وضع أساس القراءة الرشيدة في أول سورة نزلت وهي سورة القلم، فإنه وضع أساس النظام الصحي للدولة الإسلامية متمثلا في الطهارة والنظافة في ثاني سورة نزلت وهي هذه السورة الكريمة، على نحو ما هو مبين ومفصل في كتب الفقه الإسلامي. كما يأمر الله نبيه بهجر الأصنام وترك المعاصي، وعلى كل حال فإن الأمر بترك الأصنام لا يلزم منه أنه كان يبجلها، فما سجد لصنم ولو مرة وما شرب من الخمر ولو قطرة، وذلك فضل الله على نبيه. فاجعل صبرك لله وعطيتك له وحده حتى تستكثر من الخير. وتشير الآيات إلى عقبات يوم القيامة وعقابيله على الكافرين، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فلا ينجي من أهواله إلا الإيمان الحق بالله رب العالمين. ثم يسر الله عن نبيه بتقديم صورة تتجلى فيها أهوال ذلك اليوم لواحد من الذين أغدق الله عليهم الخير من المال والبنين والجاه والوجاهة، نظرا لتطاوله على القرآن وعلى النبي. إنه الوليد بن المغيرة المخزومي الذي نقص على عقبه بعد أن قال عن القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فلما استفزه عدو الله أبو جهل قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فدعه لي يا محمد سأرهقه صعودا، أي عذابا لا راحة فيه، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، أي تحيط به من جميع الجهات، فهي تحرق الجلود واللحوم أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وتختتم السورة بطائفة من الآيات التي تدل على تفاوت الناس يوم القيامة حسب أعمالهم، فكل نفس مرتهنة بعملها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، فيأتي الجواب بهذه المخالفات الشنيعة: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كما تنعى على المشركين إعراضهم عن التذكرة كأنهم حمر برية نفرت نفورا شديدا عندما رأت الأسد عدوها الألد، فما أفسد طبائعهم إلا الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يريد أن يؤتى مثل ما أوتي، وهم في هذا كله لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف ويتقى. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،

تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن رب ربك يظلم أنك تقوم أبلا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أن إنك تقوم أبدا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في